ايوه الدنيا بحر والناس مراكب، في اللي قايم وفي اللي راكب، وكله داخل في سباق عالسيب زي ما انت فاهم. افيجو دخلاوي ساسا السو بيقولك ابعتها له من شبرا الخير. فيجو دخلاوي دوام الحال من المحال، نصيحة يا ولاد الحلال، مش بالمال ولا بالجمال، دنيا سلكة مالهاش ملك، اسلك هتسلك في المادة، هتتحنش هتو جوا، ما تخشش حرب مش هتا، عشان ما فيش في العركة رحمة. هتبدأ الجاي مبدأ قبل ما تبدأ انا مصدق، كله بيحكي بطولات تتصدق، وبسمع افلام اجنبي. اللي عاملني في يا ربه فضحوا في زلت لسان صاحبه، عاملين ضريبه وبيتضربوا وكلها افضل في جيابه. شبرا الخيمه منبع بطولات في التاريخ سجل وامجاد، مربى خطر وجنان وحوش من وسط جيوشات. صاصا الصاوي فارس جيلو، الصاصا ده لتاتيرو، في جدع عنده مفيش مثيل، اسمه لوحده مشرف جده. اجازه الجولة بدأت يلا يلا وسيبوها لله، اركد كل الخاينين الاول، انا عايز اتعارك قدامكو باش. انا هلعب واضرب سطح، طب مين بقى وطارو مضحي لدلوقتي جيتو في سطح، لما كم وش فيكو اتنادى. بتصيد خاطر غصب لجلني بزرع اللي من اسأل عني مسجون ومات، اي حكاية اخوك بطلها، اصل الدنيا تحت خلت اكزر قبل ما الناس تكسرني، انا الذي زمان كتر والرحمة قفل في وش بابا. بيني وبينكم من غير تسميع، انا اللي كبري عالجميع، اللي عايز ان اتدمر واجيع اكمني كل الناس حبيه. انا وجرب الشيطانية يكرب بالام دماغكو، دي رسالة بلسان الحرية لماذا الجدع علي مجنة. يبوس عليكو يلا نيكو بتطق شر من ساعتكو، كل مرة بتنسو تمامكو بفكركو تاني بساعتها. يا مرشد اللي محارم عشان على الدغري لغين، نزار بعين امين ورا منك شيل قرون كل مركبين. الجاي على شط وسح عايز الناس من بنج تصحى، نص الشباب محتاجة مصح والباقي عايزين دواء. يا صيدلي كفايه اسمه بتحكم قلبك كل يوم، راعي ربنا في الزبون اظن ان الرساله واضحه، بعمل معاك اللي اعرفه لكن انتوا مش بتشرفوا. يا رب من جوا تنضف، انا بسالكوا الله يديك، لازم تفوقوا للي جاي، الجاي مش عايز الني، الضرب نافش طالع حي، اعملوا عده وسوا حل. حبيبتك اللي بتموت فيها كل يوم يا اسطى بتقضيها، وانت كحول مش داري بيها كلها بقدم نفسها. الحب مش هينفعك، البت عايزه توقعك، لو كملت هتضيعك، انت مستندها كلها، كنت مقطع السمكه ودلها قبل واحده بصيت في عيني، نسيت كل اللي قبل مني، بتحبني وانا بعشقها كمان، ربنا يقعد متفصل وعيون عليها نظرة تكسر، ابيض على الابيض السكر، دي روحها اجمل من جمالها. شكرا الخيمة بلد الشجعان، فيها مفيش فيها جبان، كل اللي من شبرا جدعان، شبرا الخيمة ارض الفرسان. صاصا الساوي باشا الزمان حصريا على موقع دي جي كيم، الساسا كومبليت الجرام، والشقاوة باحترام.